بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها السادسة. لا يزال المعترك الفكري بين الإسلام والعلمانية حاميا وطيس، ولا يزال غلاة العلمانية يقذفون كل يوم بالشبه ويجادلون في آيات الله بغير سلطان. دائما يتواصون فيما بينهم على الضرب في المرتكزات، على الضرب في الثوابت، على تجاوز المسائل الجزئية الفرعية في مواجهتهم للشريعة ولدعاتها، وإنما المرتكزات والثوابت الأساسية. اليوم قضية عجيبة جدا والمفاجأة، شريعة ما في شريعة أصلا، حكم الله ما في حكم الله. يا بهذه السهولة، بهذه البساطة؟ نعم. كيف؟ نعم، قالوا الشريعة في الجملة هذه مبادئ شديدة العمومية، ولكي تتهيأ للتطبيق لابد من جهد بشري ميداني يملأ تفاصيلها بمضمون صالح للتطبيق. هذا الجهد جهد بشري، والشريعة لا تفسر نفسها بنفسها، يفسرها بشر، والبشر فيهم ضعف البشر وأهواء البشر وقصور البشر. فتفسير الشريعة إنما هو تفسير بشري يؤول في النهاية إلى أنك توازن بين حكم بشري وحكم بشري، فلا يوجد ما يسمى بشريعة ولا بحكم الله أصلا. شريعة جاءت بمبادئ فضفاضة جدا جدا، وهذه الفراغات يملأها البشر، والبشر لهم ضعفهم وأهواءهم وقصورهم وتقصيرهم وتفريطهم وأغلاطهم. يبقى المنظومة في النهاية منظومة بشرية، بس دعاة الدين يحتكرون القداسة ويدعون العصمة لأن لهم جذرا دينيا، وبالتالي يستعصون على التطبيق ويتأبون على التطوير، بينما الناس الوضعيين العاديين الذين يعترفون بأن أعمالهم بشرية وأحكامهم بشرية مستعدون للتطوير وللتغيير بما يلائم الزمان والمكان والأحوال. يعني ماذا تريدون؟ ما هذا الشغب؟ ماذا تريدون من هذه المقولة؟ نعم، قالوا لقد قلنا مرارا إن النصوص الشرعية قرآنا كانت أو سنة يتعامل بها الناس فتصبح في أيديهم ميراثا بشريا. خلك من أصل النص عند نزوله، اقترب البشر منه بالفهم والتطبيق أصبح عملا بشريا بحتا، زي أي كلام يأتي من عند قانوني في فرنسا، قانوني في بريطانيا، قانوني في أمريكا. ده تفسير بشري وده تفسير بشري، فكل جهد بشري في نهاية المطاف. لكن الجهد البشري المنتسب إلى دين عنده نوع من أنواع القداسة المزعومة والعصمة المزعومة واحتكار الحقيقة واحتكار المطلق، فيستعصي على التغيير ويتأبى على التبديل. بل أكثر من هذا قالوا حتى تفسير الرسول نفسه، إذا جاء تفسير عن الرسول للنص فلا يزال تفسيره عملا بشريا. يعني وإلا إن قلت إن تفسير الرسول مطابق لمراد الله معناها أنك تؤله الرسول وتجعله إلها عندما تسوي بين وحي الله وبين بيان رسوله لوحيه. عبد وبلطجة. تعالوا نشوف الكلام دهواتي يعني معناه إيه. يعني عندما يعني قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا إياه، ما فيش حكم لله أصلا، وكل دي جهود بشر وأعمال بشر ومفاهيم بشر، معناها أننا كنا نحال إلى عدم، نحال إلى أوهام، نحال إلى شيء لا وجود له في حقيقة الحال. عندما يقول الله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هل معنى هذا أن الله يعني كان يردنا إلى مفاهيم بشرية تختلف باختلاف الناس وتتضمن ضعف البشر وقصورهم، فهو يردنا إلى شيء لا يحسم نزاعا ولا يقطع خصومة، لأنه يتكرر ويتعدد ويتلون بتلون الناظرين والمفسرين والمؤولين. طب عندما أمرنا الله بأن نحكم بحكمه، عندما قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هل كان يحيلنا إلى معدوم لا وجود له؟ هل كان يحيلنا إلى وهم، إلى خيال لا وجود له؟ عندما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أليس هذا تكليفا إلهيا لأهل التوراة أن يحكموا بما فيها؟ وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، محكم في الرسالات السماوية كلها، أمر إلهي جازم قاطع بتحكيم الوحي المعصوم. وأنت تأتي وتقول لا في عصمة ولا فيه مرجعية يمكن أن نحتكم إليها لأن اقتراب البشر منها يفقدها عصمتها، يفقدها قداستها، يفقدها ربانيتها، يفقدها تنزيلها، يجعلها يحولها من منطوق إلى مفهوم ومن تنزيل إلى تأويل. ماذا تفهم من قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فقابل بين حكم الله وحكم الجاهلية. ماذا تفهم من قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون؟ فهناك شريعة لله عز وجل وهناك أهواء البشر الذين لا يعلمون. ماذا تفعل بقول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله؟ هل تعرف ما هي أزمة هؤلاء؟ إنهم يخلطون بين الثابت والمتغير، بين المحكم والمتشابه، بين القطع والظن، يريدون أن يجعلوا من الشريعة كلها ومن الدين كله ظنيات واجتهاديات ومتغيرات. لا، الدين في هذه الدائرة وفي هذه الدائرة. الله جعل من وحيه ما هو محكم قطعي يجتمع حوله المسلمون كافة، وجعل من نصوص الوحيين ما هو ظني في دلالته لكي يفتح بابا من التوسعة والمرونة واليسر على هذه الأمة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا كيد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالله جل وعلا جعل فيه دائرة في الشريعة فيها يسر، مرونة، توسعة في فهمها، في دلالتها، في تطبيقها. لكن أن تقول أن الدين كله عبارة عن مجموعة ظنيات ومتشابهات وخلافيات ولا توجد في حقيقة مطلقة، لا، هذا ظهور عجيب أو مكابرة متعمدة. الشريعة تتضمن الثابت وتتضمن المتغير، المحكم والمتشابه. وفي قاعدة جميلة يقولها أهل العلم، أن الشريعة جاءت بقاعدة جميلة في هذا المقام: إجمال القول فيما يتغير وتفصيل القول فيما لا يتغير. عندما كلمتنا عن المواريث كلمتنا كلام مفصل جدا جدا جدا، لأن مصالح البشر في هذا ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان. هكذا المصلحة كما يعلمها الخالق، كما يقررها الخالق جل جلاله. فرغم أن القرآن كتاب دستور يأتي في الأصل بقواعد عامة، لما خاطبنا في باب المواريث خاطبنا بأحكام تفصيلية، حدثنا عن النصف والربع والثمن، حدثنا عن السدس والثلث والثلثين، كلام مفصل جدا دقيق جدا لكي تكون هذه خارطة طريق لتوزيع التركات بعد موت الشخص. لم يترك أمرها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وقل مثل هذا في أحكام الزواج والطلاق وغيره. لكن ما يتغير من مصالح البشر جاء في شريعة بقواعد عامة، وتركت الجهد البشري يملأ الفراغات مثلا، وشاورهم في الأمر. جاءت بمبدأ الشورى، أعلت المبدأ، أرست القيمة، نزلت سورة اسمها سورة الشورى. جاء الأمر بالشورى بين فريضتين، بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والذين أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. جاءت الشورى بين الأمر بالصلاة والزكاة. لكن آليات الشورى كيفيات تطبيقها تركتها الشريعة عفوا. العقل البشري يجتهد، العقل البشري يبدع في ابتكار آليات الشورى، لم تلزمه بآلية معينة. يعني تبدأ بالتشاور مع اثنين ثلاثة، مع أهل بدر، مع في بيع خاصة وبيع عامة، تنتهي إلى مجالس تشريعية، مجالس نيابية، لكن يبقى المبدأ واحد، مبدأ وشاورهم في الأمر. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. فالمبدأ ثابت، آليات تطبيقه تركتها الشريعة عفوا مساحة واسعة جدا تركض فيها خيول المجتهدين يمنة ويسرة. يجتهد العقل البشري، يبدع، يفكر. عندما قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة في زمن النبوة، ألا إن القوة الرامي متمثلة في السهام وركوب الخيل. اليوم الدبابة والصاروخ والطائرات وكذا وكذا، لكن تبقى القاعدة المحكمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتركت تفاصيل القوة هذه، مفرداتها، أشكالها، تطبيقاتها، تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف الأحوال. جاءت بقواعد تستوعب الوقائع الموجودة في زمن التنزيل، وكل ما يجد من وقائع على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. شيع مثلا تقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أنواع الخمر الموجودة في زمن التنزيل أنواع بسيطة في حدود أنواع معينة تتناسب مع البيئة البسيطة بساطة الحياة الأولى. اليوم تعقدت الحياة وتطورت مصانع الخمر يعني والخمور، وتفنن السكارى والعابثون في ابتكار أنواع جديدة من المسكرات. تبقى القاعدة واحدة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تدخل مصانع، تدخل محلات كبرى لكرستور وغيره، عشرات ومئات الأصناف، بس قاعدة واحدة. لا تستطيع أن تقول أصل النوع ده ما كانش موجود أيام النبي، يبقى ما ينطبقش على حكم. لا يا سيدي، النبي جاب لك قاعدة، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإنك تأتي تجعل الدين كله عبارة عن مجموعة متغيرات، لا ورب النبي محمد. الدين فيه الثابت القطعي المحكم، وفيه المتشابه الظني محل الاجتهاد. ولو أراد ربك أن يكون الدين كله وأن تكون نصوصه كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن الله جل جلاله أراد أن يجعل من نصوص الوحيين ما هو قطعي جلي بين يمثل الدائرة المحكمة التي تجتمع عليها الأمة كلها. من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، ومن خرج فيها ومن خرج عنها فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. في دائرة أخرى، الحمد لله دائرة اجتهادية واسعة، ولم يقل أحد عن هذه الدائرة الاجتهادية أنها مقدسة كلها ومعصومة كلها، وإلا ما وقع خلاف بين الفقهاء ولا وقع خلاف بين المجتهدين. الإمام مالك رحمه الله عندما كتب كتابه الموطأ، ثلاثة من خلفاء بني العباس، أبو جعفر المنصور ابنه المهدي حفيده هارون الرشيد، هؤلاء جميعا عرضوا على الإمام مالك أن يرفعوا من كتابه الموطأ، أن يجعلوا منه المرجع الأعلى للأمة كلها. ودي فرصة عندما تتح لعالم أو لفقيه يرى أن يعني أن الدنيا كلها قد أقبلت إليه. لا أطيب لنفس العالم من أن يحمل الناس علمه شرقا وغربا وأن يطيروه في آفاق. لكن الإمام مالك كان ثاقب النظر، أبى هذا العرض من ثلاثة من الخلفاء. قال له يا أمير المؤمنين، الصحابة تفرقوا في الأمصار، والناس نقلوا عنهم أقاويل وأحاديث، وأخذ كل أهل بلد بما بلغه وبما وصل إليه، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير، دع كل فريق يعمل بما وصل إليه. والحافظ ابن كثير يعلق على هذا فيقول كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف. واتفقت الأمة إن المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عامل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينحصر أو أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تقاطع لم يبقى بين أهل الإسلام عصمة ولا أخوة قط. إذن هذا موجود وهذا موجود، أما أن تحيل الدين كله إلى أمور نسبية وظنية ومتشابهة وبشرية ولا قداسة لها ولا عصمة فيها. الصلاة مثلا صبح وظهر عصر مغرب عشاء، هل تستطيع أن تقول لمسألة اجتهادية ممكن نخلي الصبح مثلا خمس ركعات ونخلي الظهر ثلاث ركعات ونخلي العصر المغرب سبعة؟ ده ما هو اجتهاد العقل البشري. لا، هذه دائرة قطعية محكمة مجمع عليها، أغلق ملفها، قالت الأمة كلمتها، جزمت فيها النصوص، قطعت فيها، لا تعبس في هذه الدائرة، ليست محلا لاجتهاد. جاءت فيها نصوص صريحة صحيحة قاطعة انعقد عليها إجماع الأمة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. فالخلط بين المحكم والمتشابه، والخلط بين الثابت والمتغير، والخلط بين القطع والظن، والزعم أن ما فيش حقيقة مطلقة، هذه فتنة هذا العصر. حتى في عالم الأخلاق يريدون أن يجعلوا من القيم الخلقية قيم نسبية. العفة مثلا، أنت شايف أن الزنا غلط، ده اجتهادك، ده وجهة نظرك، ده فهمك، أنا بحترم وجهة نظرك، بس أنا لي وجهة نظر أخرى. ما فيش مطلق، لا عندنا مطلق، وهو قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الخمر والسكر محرم، ده وجهة نظرك، أنا بحترم وجهة نظر، بس إن هي رأي مخالف. لا، رأي مخالف فيما لم تجزم فيه النصوص، فيما لم يقطع فيه الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. هذا قطعت فيه النصوص، جزمت فيه، فليس لأحد أن يقترب منه وأن يشغب حوله. وكل شغب حول هذه الحقائق بلطجة فكرية وعربدة فكرية وعربدة ثقافية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شريعة فيها القطع وفيها الظن، والفقهاء يعرفون جيدا ويميزون جيدا بين هذا وذاك، لا يكسبون آراءهم ولا اجتهاداتهم ولا استنباطهم عصمة ولا قداسة. كانوا يقولون: ما نحن عليه صواب يحتمل الخطأ، ما عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب. اجتهادات في فهم النصوص واستنباطها في النصوص التي تحتمل عند الفهم أوجها متعددة. إنما النصوص القاطعة البينة، الأوامر الجلية القطعية البينة، هذه ليس لأحد فيها إلا التسليم والانقياد وعدم الشغب حولها، لأن هذا يؤدي إلى خلع الربقة وإلى الخروج من الملة. أسأل الله العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. على كل حال، لا يزال السجال قائما، وإن وجه الأرض لا يخلو من قائم لله بحجة، إن وجه الأرض لا يخلو من قائم لله بحجة. ويوم القيامة سيجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.